يقول التصوير ونشره في التواصل الاجتماعي، والله يا أخوان هذا من البلاء العظيم الآن. يعني سناب شات والإنستغرام والتليجرام، خلاص صور وانشر، صور وانشر، والكاميرا مفتوحة على طول، بث مباشر، كشف عورات، هاتك أستار، اعتداء على الخصوصيات. كيف هذا؟ يعني هذه مواقع التواصل الآن صارت يعني عبارة عن عين تجسسية، عين تجسسية كذا، ثغرة مفتوحة في البيت. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر والبصر، ليش طيب أصلا نستأذن قبل ما ندخل البيت؟ مو من أجل أن لا نطلع على عورات أهل البيت؟ فالآن عورات أهل البيت كلها منقولة على الهواء مباشرة، لايف، بث مباشر. مصيبة والله مصيبة. احيانا واحد ممكن مثلا يعني يصور مشهد معين، مثلا يعني خطا معين او شيء معين ما هو في كشف عورات ولا انتهاك خصوصيات، ليبين مثلا خطا معين، افرض مثلا حمام الى جهه القبله فرضنا، ولا مكان فقال هذا كذا الى جهه ما يجو، يعني ممكن بعض اللقطات تعليميه نعم، بس ما تكون فيها كشف عورات ولا انتهاك خصوصيات. وبعدين في معالجات سرية لازم تصير، يعني ما هو على الملأ، ما هو أمام الناس، الحكمة هكذا.